خرج عندك معنى تحول الله يسلمك. عبادك انت تجي واحد خاطب يعرفي فنان، واحد ينفع رياضي، واحد ينفع مغني، واحد رومي، واحد ينفع يجي كذا في الموضوعات هذه دون ان يدري من حقك خطا. لذلك اول حاجه ان الانسان يعرفها قال انا ما هي رتبتي؟ كي يعرف رتبتي؟ نعرف انا مش لازم نتعلم، مش لازم ندير. احنا الان عندنا هذا الخطا عند الناس. لماذا يقول رضي الله تعالى عنه ورحمه الله رضي عنه وش يقول؟ قال الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره؟ يجي يقول لك ابو حنيفه ما يعرف، وامام مالك ما يعرف، والشافعي خاطئ، واحمد بن حنبل ما يسمعش السنه، ليش انت وش تقول؟ لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره؟ اذا هذه اول حاجه، هذه اول حقيقه نسال الله وفهمها، غير احنا نصرف في روحنا وباه نصر رب سبحانه وتعالى وماذا بنا ندخل الجنه كما قال العلماء ندخل صالحين ماشي بلا كذب ماشي بلا واحد يعبد النار وبعد يوصل الجنه، لا هذا بيدخل الجنه صافي وسليم. احد العلماء قال قديما هي كلمه مفيده احد العلماء قال ان الطبيعه تزين تحت الخمر بهم من واحد وبديت تخيل روحي تخاف الجنة وراني ندور في الجنة ونتحرك ونذوق وناكل ونشرب ونتلاقى مع الأنبياء ونتلاقى مع الصالحين ونشوف اللي كان الناس خير مني كان الناس أقل مني. فقلت تحمل كان الكلام تتمنى هذا وش تتمنى؟ لا غير تخيل تخاف مع روحي. قال نتمنى نكون تحت الدنيا وربي يعطاني فرصة ونعاود نخدم خير من الخدمة اللي في الماضي تاعي. ثم قال فانتبهت إلى أني ألف أغنية فكر أن الأغنية تتمنيها. فقال ما دام الإنسان راه أغنية تبدل الحياة وراه حي وراه واعي فليعمل على أن يستثمر في هذه الحياة ما يجد ثمرته في الآخرة. لذلك هذه الأشياء لم يجدوا بها الناس لا ثمرة لها إن لم تكن حارا في فقر الله. لكن شيء حسب ثمره في موقف تدرس الجمعة ابحث عن الاعتقاد. لا تبحث عن الاعتقاد. خليك حاول انك تصوم تصلي تحتار فيها او انك تقرا سنه مش بعد. قال من شرك العشاء جماعه فقد اخذ بحظه من الاعتقاد. احط على هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الامام حتى ينصرف الامام يعني كما نقول احنا نصلي ركعه تراويح في مع الشيخ العشاء صليت تراويح صليت الشيخ العلوم مع الامام ينصرف يمر في الله ينصرف يعني مع الامام. ماشي خرج تقرب على الوالا ولا زدت تروح ولا في مع الامام. قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. يعني تخصص ليلة كاملة أو في ست سوايع أو سبع سوايع اكتفى منك الله سبحانه وتعالى بأن تصلي العشاء والتراويح مع الشهود مع الإمام في كل قطعة واحدة وبدي هذا مطلوب منك مش مطلوب منك حاجة أخرى. هذه الأولى. الحاجة الثانية مطلوب منك أن يتخذ وردا من العلم. هذه الناس اللي مش حافظة عليها قالوا لي اني عارف حتى والله انا نعطيهم انا نصلي ما نعرفش والله وهكذا يمكن نجرب حالي نعرف واحد بعيد فانا بدات قال انا وش نعمل انا ما نعرفش ما نعرفش نصلي ما نعرفش نصلي ماشي معناتها ما نعرفش نركع الرجل لا يعني انا ما نعرفش مثلا ركع اليدين في تكبير الاحرام فرض ولا سنه ما نعرفش نركع على سبحان ربي العظيم فرض ولا سنه كيما نفرح ركع وش ندير كي ننسى السجده كي نصلي كثر ركعات الظهور تصلي المغرب أربع ركعات، تصلي العشاء مش عارف نجيب فيها ولا نقص فيها. هذه الأشياء هي المتعلمة. الصيام كذلك، الصلاة كذلك، حج زكاة كلها هي المتعلمة. إذا قلت الإنسان لما يتعلم هذه الأحكام اللي هي فرض هذا ضروري. كيفاش يبدأ طريق الدولة؟ قال يجي شيخ الأذان. والامر في الدوام، ماهوش الامر عمره ما كان هذيك على لحظه ولا في الدوره وفهم فيها كل شيء. انا شفت اجماع قرا مع الشيخ الفضيل ربيع المشرف فضيل السندرة 1980. كان يحضر هكذا في الجامعة يعني هم التجار حاطين هم يحبون التجار وكمان في يوم وصناعية وما إلى ذلك ومن إذا تجي فرصة أحيانا تكلموا في الحالة عندنا يقول لي شيخ خذ لي شيخ راح يروح للسنة قال قسما تعميرا يحتاج في القسم يحتاج في الشيخ وكنت أحوالي في وزير الثانية كاشفة يقول لك حرار كان ذلك في الدماغ وانا حرر يجي لك السي حاجة تلفت تلفت بشوية بشوية تلفت بشوية تلفت بشوية عامين سنة أربع سنين تعلمت بشيء كثير فالتخطيط يلت هذه الدروس هذا شرعه فيها فيها تقدير ولذلك احنا عندنا التكوين هي عندنا تكوين شرعي عنده مسارين يعني اذا صح تعبير كاين مسار تحت تخصص تقرا في الجامعة وكاين مسار كعامة الناس هو الجامعة الجامعة هو الجامعة تاع الناس دروس يديروا من المشايخ في كل مسجد الولاية والمسجد الوطن راه الهدف منهم هو ان الناس يتوعاوا الاحكام الدينية فلذلك هذه اول طريقة ان تتخذ ولدا لله لانه لا يعبد الله الا بالله ولا يعبد الله من جهة ابدا الامر الثاني العملي او الثالث العملي ما هو؟ هو ان تتخذ لنفسك ولدا لله بذكر الله واحنا لناس مفرطين فيها وما تقول ان لنا نغني تحس بالضيق ولي نمشي لها نلقاها موزعة وحضارة وإيكار وحضارة أي شيء ما شاء الله أنا شيء حتى أشوف عبارة القرآن خلينا رمضان نزل القرآن والقرآن وضع سالجة القرآن شحال من خطر عن تارك اليوم يجوز أن تنصح بطرق 8 4 حس ذو إكفاء شحال من خطر عن تجد سبحان تعالى وتوصل يعني في فصل وتقول لا إله إلا الله استغفر الله بالعادة ولا بالعادة في مهمة مهمة دير حاجة ثلاثة يعني عندي أربع ساعات ولا 10 دقائق ولا ندير 100 ولا ندير 200 هذه هي الإجازة السنة كل هذه التفاصيل اللي تستعجع فيها هذا اللي يخليك الآن تتقرب إلى الله حين تجد وما تقرب إلي عبدي أحب إليه مما صرفه عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه من نوافل حتى أحبه هذا ليس من نقول حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به وبصرا الذي يبصر به ويدا الذي يبصر بها ورجلا الذي يمشي وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه وفي الحديث الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أحبابي ألا إن أوليائي وأحبابي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكري تعرف هذا السر تعرف في شفت تفكر في شفت تفكر تفكر الجامع في شفت تفكر المصحف في شفت تفكر الصفحة في شكر بفكر لا إله إلا الله هذا هو المقصود هؤلاء هم الذين هم أحباب الله في حد أخرى ما بدا كثير الكلام في المنابر ولا كثير الكلام في الفيسبوك ولا شيء أخرى الغرب هو الريح والله هو الريح في شكر قال يوم جاهز ولا مسكين أنا أقول هذا دائما أنا كيف شكو شكو سفر حتى عبد الجامعة والصفر هذا مسكين دائما صلي كل ما صلي الصف الأول ما أشوف الحاجة شكرا يذكروا بذكر هذا دائما رجل مصحف الجامعة دائما في حالته في مجلس في الشركة قال مصحف يراجع ويكبر هذا هو لذلك لا توجد طريقين أكثر من ذلك إذا التزم الإنسان ونحن الآن في آخر رمضان يعني الإنسان إذا التزم هذين الأمرين يحاول بأنه منا ربما على الجاي يحس بالفرق وهذا الذي التغيير من خلال هذه الدروس قبل أن نتحدث في هذه المسألتين فقط أنه زكاة الفطر يعني لما تنظر الآن يعني حرصها لها المسجد يخرج رجاء في فرص وليه ما الحد من المسجد ما زالت يعني غدوة أو لا تكون محترس كأخر الأجل احنا كما بصهم الناس اللي رانا حطوا وهم المؤمنين تعالوا جمعين المسؤولين أنها ما يخرج فالمسجد يخرج ما هو فقط يخرج فقط اللي يرى على سبب الملكة هذه نقطة نقطة ثانية من بعدها صلاة العيد نهار نهار يكون على السبت على السابعة صح اليوم المديرية العالمية دولة الإعلانات على السبعة صح يبدأ بالصليب صلى الله عليه وسلم أقول لكم هذا